بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا اليوم الذي صادف يوم استشهاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، موافق في نفس الوقت لمناسبة إسلامية كبرى، وهي مناسبة فتح مكة. فتح مكة، وما أدراك ما فتح مكة. فتح مكة آنذاك هذا النبأ يعني ثقل الإعلامي وثقل السياسي وثقل العسكري، كما لو نتصور اليوم مثلا تسقط القلعة الأمريكية ويدخل الإسلام إلى أمريكا حاكما، إيش كبرها هاي اليوم؟ إيش تتصورها؟ كبيرة ها؟ أو مثلا تسقط القلعة الشرقية ويدخل الإسلام حاكما في تلك المنطقة، لأننا كما نعلم أن البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، وليس لأحد أن يحكم إلا بحكم الله عز وجل. فلسفتنا السياسية والإسلامية واضحة، وسياستنا مأخوذة من عقيدتنا. هذا المعنى تقدم في تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون. بما أن الله هو الخالق، وبما أن مرجعنا إليه وأننا سنقدم لمحكمته، بالنتيجة المفروض أن يكون القانون السائد الساري المفعول هو قانون رب العالمين تبارك وتعالى. فالآن إيش تتصور لو الآن مثلا هالقلعة الكبيرة التي تهدد أمن العالم، هذه القلعة الاستكبارية الشرقية أو الغربية، لو تسقط ويدخل الإسلام كدولة، يدخل الإسلام حاكما، كم هذا النصر كبير وكم هو مهم. فأنت تصور من خلال هالمعنى هذا التقريبي، تصور قضية فتح مكة. فتح مكة آنذاك يعني سقوط قلعة كبرى القوة سياسية وعسكرية كبرى في نظر الناس، لا في نظر الإسلام. في نظر الإسلام الله أكبر، لكن في نظر الناس قوة كبرى. يعني احنا اليوم حتى حينما نعبر عن أمريكا أنها قوة كبرى أو عن القوة الشرقية أنها قوة كبرى، هذا التعبير في نظر الناس، وإلا في نظر الإسلام أن القوة الأكبر هي قوة الله عز وجل، والإسلام هو كلمة الله، الحكم الإسلامي هو كلمة الله. لهذا نحن نعتقد بأننا وأن رسالتنا أكبر، وأن دولتنا أكبر، وأن قوتنا أكبر. هو استنادنا إلى هذا المعنى. القرآن يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فتصور مكة كقلعة كانت للكفر والشرك والجاهلية والظلم والظلمات بكل معانيها. الجاهلية في كل جوانب الحياة، هنالك جاهلية اجتماعية، وهنالك جاهلية سياسية موجودة، وهنالك جاهلية عقائدية موجودة، مختلف ألوان الجاهليات. ومصدر ومصدر المؤامرات ضد دولة الإسلام في المدينة المنورة كانت هي مكة. طبعا لا يخفاكم هنالك امبراطوريتان كبريان آنذاك كانتا في العالم، الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الثانية هي الامبراطورية الرومانية، عاصمتها إيطاليا كانت. فهاتان القوتان، إذا صح التعبير، أيضا قوة شرقية وقوة غربية، إيطاليا قوة غربية صورجين، الامبراطورية الفارسية تعتبر قوة ماذا؟ شرقية. فأيضا كانت قوة شرقية وقوة غربية تقف أمام الإسلام، لكن هنالك قوة ثالثة كانت في المنطقة. هذه القوة هي قوة المشركين، قوة الجاهليين الذين يعيشون في المنطقة العربية بالخصوص. الإسلام طبعا جاء للقضاء على هذه الإمبراطوريات بأجمعها، جاء ليقضي على الإمبراطورية العربية وعلى الإمبراطورية الفارسية وعلى الإمبراطورية الرومانية، ليقيم حكما يقوم على منطق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، فعملية فتح مكة يعني سقوط قلعة من قلاع الطاغوت في العالم. هذه فكرة عامة حتى نعرف، لما نسمع فتح مكة المسألة ليست مسألة أنهم دخلوا إلى محافظة بها ناس متمردون وقضوا على التمرد انتهت، لا، مسألة قوة. وهذه القوة وقفت أمام الإسلام سنين، تتصور كم سنة وقفت؟ يعني الرسول طلع إلى المدينة ومع ذلك ما سلم من مؤامرات المشركين، بقيت المؤامرات تحاك عليه ليلا ونهارا. وكم حرب وقعت، يعني نستطيع القول، توجه لي سيدي، نستطيع القول من ناحية فنية عسكرية أنه الحرب واحدة، لكن الحرب كانت على مراحل. توجه زين، شلون على مراحل؟ يعني عندنا مثلا موقعة بدر، موقعة أحد، موقعات الخندق أو الأحزاب، مثلا خيبر، مثلا حنين. صور هذه الحروب، هذه يمكن أنت تعتبرها حرب واحدة لكنها حرب طويلة الأمد، ومرت على مراحل وصارت على جبهات. فلا تستغرب إذا طالت حرب بين الكفر وبين الإسلام، إذا طالت 8 سنين أو 10 سنين، هذا شيء غير مستبعد، لأن تاريخنا الإسلامي في بداية الإسلام صار هذا المعنى. يعني الرسول صلى الله عليه وآله دخل المدينة في السنة الأولى طبعا الهجرة، هي بداية السنة الهجرية، وبعد فتح مكة صار أي سنة؟ السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان، يعني في أخريات السنة الثامنة للهجرة، لأن بالحساب الهجري رمضان يعتبر الشهر ماذا؟ التاسع. زين، فثمان سنين حرب قائمة، هذه الحرب يوم على هالجبهة، يوم على هالجبهة، يوم مع نعم الجماعة، يوم على هالجماعة. فالحرب كانت حربا طويلة الأمد. فلذلك هذه الضريبة المفروض الإسلام يدفعها حيثما انفجر، حيثما انفجر الإسلام. شلون حيثما انفجر؟ يعني احنا نعرف أن الرسول قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، تمام؟ قال سيعود، زين، يعود كما بدأ، كما في الروايات، كما بدأ يعني في مختلف الجوانب. مثلا الإسلام بدأ كمفاهيم، بدأ غريبا في نفوس الناس، الناس ما كانوا يألفون مفاهيم الإسلام. مثلا المرأة كانت عندهم مثل نعم الأداة لا تورث، بنفس الوقت كانت المرأة ما تملك ذمة قانونية، يعني ما فيها تبيع وتشتري، هي ما عندها ذمة قانونية، شخصية قانونية ما عندها اطلاقا اصلا كالأداة. اجى الإسلام طرح لهم مفهوم انها انسانة، وانه هذه المرأة لها حقوق، وانه لها نصف بالميراث في الوقت اللي كانت ما تورث اطلاقا، اقصد يعني ان للذكر مثل حظ الانثيين، نصف ما يعطى المذكر. هذا المعنى جاء غريبا على افهامهم. مثلا مسألة التساوي بين مختلف القوميات ومختلف الطبقات الاجتماعية، هذا مفهوم غريب عليهم. نعم، الاسلام بدأ غريب، الاسلام كما بدأ غريبا بهالجوانب، بدأ غريبا بنفس الوقت من ناحية عسكرية، الى انما وترعرع وصار كيان قائم واظهر الله نوره ولو كره المشركون. اليوم اليوم لما يكون بالعزيمة إقامة حكم إسلامي، من الطبيعي أنه هذا الحكم راح يواجه نفس ما واجهه الإسلام من البداية، لأن الإسلام اليوم كحكم كدولة زحف من جديد، مو شكيل؟ يعني هذا المارد الذي كان في القمقم كما عبروا، هذا المارد طلع من القمقم، مو شكيل؟ لما طلع هذا المارد تصدّال، راح تصدّال القوى المعارضة المضادة. الإسلام اليوم بعد هذا الشبهات الطويل، وما ثبت الإسلام، وما معاذ الله أن يثبت الإسلام، الذي ثبت هم المسلمون، هم الذين ناموا، الإسلام لا ينام إطلاقا. نعم. فبعد هذا الشبهات الطويل، هذا النوم العميق، اليوم الإسلام بدأ يفرض وجوده في العالم، فمن الطبيعي أنك تشهد حربا طويلة الأمد. يعني قضية فتح مكة القرآن الكريم أشار لها في أكثر من موضع. الموضع الأول أشار لها في قوله تعالى بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني بعد الاستعاذة والبسملة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الموطن الثالث أيضا في نفس السورة، في سورة الفتح، قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ماذا؟ آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فوجه القصة أن الله عز وجل أرى نبيه في الرؤيا، وهذه مسألة المفروض أن أبين لك القاعدة بها عندنا قبل الدخول في التفصيل. القاعدة عندنا أن رؤيا الأنبياء وحي. وجه رؤيا المعصوم تختلف عن رؤيا العادي. الإنسان العادي رؤيا قد تكون صادقة وقد تكون أضغاث أحلام يعني كاذبة، لكن رؤيا المعصوم وحي، ولهذا إذا كان بها أمر يعتبر الأمر أمر رسمي، يعني بصفة إلزامية قانونية. مثلا إبراهيم حينما أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ما تردد، والولد أيضا ما تردد، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم. مع العلم هو قال ماذا؟ قال له إني أرى في المنام أني أذبحه. لاحظ ما أشكل، يدري أنه منام الأنبياء ماذا؟ صحيح ووحي. كذلك قصة يوسف لما رأى تلك الرؤيا، الرؤيا تحققت في الخارج. وهكذا هنا هذه الرؤيا الله عز وجل أرى نبيه رؤيا. الرؤيا كانت قبل صلح الحديبية أو بعد الصلح، أن الله عز وجل سيفتح على رسول الله مكة، وهذه أمنية كبرى كانت للمسلمين أن يفتح الله لهم مكة بعد أن عذبوا، بعد أن هجروا، بعد أن تحملوا ما تحملوا من الآلام. هذه الحالة لا تصوروها حالة جديدة يعني من نتاجات القرن العشرين، لا. أنت الآن لو ترجع إلى صفحات التأريخ الأولى، أرجع مثلا للطبري لابن الأثير، يقول لك أول وجبة تفسير كانت أيام زياد ابن أبيه. سورجيا زياد ابن أبيه يعني بالقرن الأول الهجري، أيام زياد ابن أبيه. هذا زياد هو الذي سفر 50,000 من المؤمنين الموالين لخط أهل البيت، سفرهم إلى خراسان، وخراسان كانت تشمل أفغانستان، طهران، خراسان، مشهد اليوم، أفغانستان، هذه كلها كانت تسمى ماذا؟ خراسان. هذه المنطقة في التخطيط القديم صور. لهذا هل 50 كانوا أول بذرة لخط أهل البيت في تلك المنطقة، خط الإمامي؟ أول بذرة كانت فيها 50,000، يعني الخير فيما وقع، مصائب قوم عند قوم فوائده. من الله على تلكم المناطق بأن بذرت فيها بذرة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الوجبة الأولى وبقوا فيها المنطقة إلى أن تغير الوضع، الأمور تحسنت في أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز معروف عنه أنه كان عنده شيء من الإنصاف، رفع السبع عن أمير المؤمنين عليه السلام، أرجع فدكا إلى بني فاطمة سورجين، عنده كانت إجراءات صالحة وجيدة. من جملة الإجراءات أنه أعاد المهجرين إلى بلدهم سورجين. اتغير الوضع إلى أن إجا آخر ملوك الدولة الأموية. تعرفون اسم آخر ملوك الدولة الأموية؟ مروان، الملقب تاريخيا بماذا؟ بالحمار. ليش سموه الحمار؟ يقولون سموه الحمار لأنه كان يثبت في الحرب. طبعا هو هنالك وجه شبه عن الحمار، حينما يحرن المقصود بحالة الحرن هو الثبات، فشبهوه من باب أنه يحرن كما يحرن الحمار. بس ما ندري يحرن من شجاعته من جبنه، والحرن على نوعين يعني، مرة واحد يسمر من جبنه من خوفه بعد يوقع، ها، وواحد لا من ثباته ومن إيمانه. المهم التاريخ هالشكل نوعته. هذا مروان إجا سفرهم مرة ثانية، إجا دور الدولة العباسية، الدولة العباسية قامت على اليمن، قامت على الخراسانيين. نعم، فلما قامت على الخراسانيين وعلى اسم أهل البيت، وكان شعارها الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، زين، فلهذا شووا وأرجعوا المهجرين إلى العراق. إلى أن خاف العباسيون من التواجد الإمامي في تلك المنطقة، شووا المنصور الدوانيقي مثلا، أيضا سفر لفرد وجبة كبرى. إجا دور المأمون، تحسنت الأوضاع بعد أن عقدت ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه، ورجعهم. وهكذا راحوا العباسيون، جاء من بعدهم وحملات، هذا يسفرهم هذا يرجعهم، يعني بلا تشبيه كما تعلمون، زين. الى ان اجت الادوار المتأخرة، يعني شو شبنعك، يعني شبنعك الامام علي مو قرأنا البارحة وصيته شو يقول؟ قال: لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ولا تصور تقول انا مؤمن والخاطر المؤمنين والخاطر المساكين والخاطر الناس والخاطر العوائل، ايش تصور يعني ايماني وايمانك يعني ارقى من ايمان سيد الشهداء سيد شباب اهل الجنة؟ لا، مو شكيل، ايماني وايمانك منزلتي ومنزلتك يعني شو مساوية، على اقل تقدير مساوي، هي المرتبة زينب واخوات زينب او نسائنا، شرف ميداني شرف زينب سلام الله عليه. ومع ذلك الله يدري الحسين ينقتل وزينب تنسبي، ومع ذلك البلاء وقع. ليش؟ لان الله عنده قانون، ما مستعد الله تعالى يخرق قانونه في سبيل قضايا عاطفية. الله يقول انه ضريبة الاسلام الدماء، مفروض نقدم دماء نسائنا تروح سبايا حتى يحيى الاسلام، حتى يقوم حكم الاسلام. اذا يصير قرار الله، والله الخاطر الارامل وليت، صحيح الله ارحم الراحمين، بس الله عنده قانون ما يمكن يخرق القانون. اذا الله تعالى ما يجد فينا الكفاءة للنصر ما يعطينا النصر، لان يعطينا يا ونضيعه اذا احنا مو اهل له، يعطينا يا ونضيعه. تمام، الله وضع قانون، والا الله عز وجل يقدر من الاول. هذا مثلا اللي قتل امير المؤمنين سلام الله عليه، الله تعالى بقدرة قادر بقانون كن فيكون ما يقتل امير المؤمنين. تمام، يزيد مثلا بقدرة قادر الله تعالى يمنع من قتل الحسين بعد هذا، يعني كل جريمة مبصر، اذا كل جريمة مبصر يعني كل الناس صاروا مطيعين واتقياء وصلحاء. بعد الله ليش خالق النار؟ بعد الله ليش خالقنا للدنيا؟ وخلقنا ليمتحننا، ما يصير الله يمشي الامور بالمعاجز كلها. المعجزة او الكرامة تيجي كحالة نذير او حالة ترغيب وبعث الامل في النفوس، هالشكل تجي، والا ما تجي كقانون. فجالي سيدي الكرامة إذا سامع مثلا يا الله بحق أبي الفضل العباس فرج عنه، ما صحيح، أبو الفضل عنده كرامة على الله عز وجل، عنده مكانة عند الله، لكن ما يصير الله تعالى يخرق قانون حياة، قانون بخرقة في سبيل مثلا قضايا من هالقبيل، ما يمكن. الكرامة تجي في حالات معينة، شلون يعني؟ يعني مثلا هذا اللي وقف، أفرض على سبيل المثال يوم عاشوراء وقال يا حسين أبشر بالنار، سأل الحسين من؟ قيل ابن حوزة، قال اللهم حزه إلى النار. الله راد، الله تعالى شاء بأن يبين كرامة للحسين حتى يرتدع القوم، صحيح؟ هل مقدار شلون؟ هذا لما سمع كلام الحسين سلام الله عليه حزه إلى النار غضب، أقحم الفرس نحو الحسين، بينهما نهر كان، علقت رجله بالركاب، وقع من على الفرس، والفرس جالت به تضرب به كل حجر ومدر حتى مات لك. صارت كرامة واضحة أن الله استجاب دعاء الحسين. الله هالشكل كرامة يسويها، لكن مسألة كرامة أن بقدرة قادر كن فيكون يغير نظام حكم رأسا بدون دماء بدون شهداء بدون جهاد، رأسا يغيره، رأسا يسقط يزيد بقدرة قادر بقانون كن فيكون بدون جهد الإنسان، يسقط يزيد ويقول للحسين تعال أكل صافي، ما يصير هذا. مو لأن الحسين يستحق، الحسين يستحق هذا وزيادة، لكن قانون الامتحان راح يبطل. بتوجه لي المسألة زين، الامتحان راح يبطل، ما يمكن إطلاقا، هذا ما يصير. وإلا هو الحسين كريم على الله، عظيم على الله. لهذا القرآن شو يقول؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن المسألة تتطلب صبرا، تتطلب تحملا، تتطلب عناء. كم سنة بقي المهاجرون خارج مكة؟ من سنة أول إلى أي سنة؟ سنة الأولى إلى السنة الثامنة. تمام؟ رجعوا حوالي 8 سنين هم في منطقة المدينة ثم دخلوا فاتحين. وصدق الله رسوله الرؤيا بالحق. دخلوا مع مناسكهم. شلون دخلوا؟ وجهلي دخلوا أولا أمين محلقين رؤوسهم ومقصرين. من مناسك الشعائر الدينية في مكة ماذا؟ الحالق والتقصير. وشكل محلقين رؤوسهم ومقصرين ولا يخافون. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه الصفات تحققت لهم. القصة كما يرويها المؤرخون قصة جدا رائعة وزاخرة بالدروس والعظات. لهذا أنا حينما أقرأ لك الفصول اللي سجلوها المؤرخين أحاول أقرأ لك موارد العظة والاعتبار والدرس والتفكير. الرسول صلى الله عليه وآله ما في مبدأ الأمر هو كما تعلمون عقد صلح مع أهل مكة. ماذا كان يسمى؟ صلح الحديبية. هنالك قبائل دخلت في حلف الرسول، هنالك قبائل دخلت في حلف المشركين، في حلف أهل مكة. بنو بكر قبيلة عربية دخلوا بحلف المشركين، حلف أنهم هم آمنون بحلف المشركين، بحلف أهل مكة. خزاعة عشيرة خزاعة وين دخلت؟ دخلت بحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عملية حلفاء جه. كانت ثارات بين بني بكر وبين خزاعة بأيام الجاهلية، فصار قرار بني بكر يغيرون على منطقة الوتير، منطقة ما تجمع عندها أحياء خزاعة. زين غاروا عليهم ليلا على حين بغت باغتوهم، قتلوا منهم، أسروا منهم، جرحوا منهم، نهبوا أموالهم، ثم رجعوا. طبعا هذا شكل ماذا من ناحية قانونية؟ شكل هذا شكل نقضا للعهد المعاهدة الدولية، إذا صح التعبير أنها معاهدة دولية بين طرفين. مو شكل صار نقض. زين القرآن الكريم يبين أنه إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شو معنى؟ يعني عندنا القانون الدولي الإسلامي يقول تطبيقا لمبدأ المقابلة بالمثل، إذا الطرف الموقع بالمعاهدة نقض الاتفاق أنت، هذا يخولك أن ماذا؟ أنه أنت بعد ترفع الحالة، حالة الصلح ترفعها، سوريا الحالة راح ترتفع، فمن حقك أن تقابل بالمثل. فالرسول كان جالسا في المسجد الحرام، في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، دخل عليه بالأثناء بديل ابن ورقاء الخزاعي، دخل غاضبا، وكان رسول قومه إلى النبي قال: لاهم إني ناشد محمدا. لاهم مختصر اللهم. حلف أبيه أبينا وأبيه الأتلدى. ظاهر كان حلف بين بني هاشم بن عبد المطلب بن أيام الجاهلية، يقول له احنا تحالفنا وياك مو اليوم بعد الإسلام، حتى في أيام الجاهلية كان عندنا تحالف مع جدك عبد المطلب. إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وباغتونا في الوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. يقول ابن الأثير: فغضب النبي من غضبه، قام يجر رداءه وهو يقول: لا نصرني الله إن لم أنصر خزاعة مما أنصر منه نفسي. وصدر قرار عسكري باعتباره هو قائد القوات المسلحة، نعم للجيش الإسلامي، صدر قرارا بالتحرك نحو مكة لفتحها، وقال لهم: آن الأوان وسيحقق الله تعالى أملي، وسيصدق ما وعد، وسنعم تتحقق الرؤيا التي رأيتها. تهيأ المسلمون. أبو سفيان شعر أن الوضع الدهور، أنه محتمل الرسول سيهبط عليهم مكة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ ليؤكد الاتفاق السابق، اتفاق الحديبية. دخل على الرسول قال: يا رسول الله، ألا وإني كنت غائبا في صلح الحديبية. هذه أول كذبة. قل له: أنا كنت غائب ولهذا. قال: طيب لماذا جئت؟ قال: جئت لأؤكد الاتفاق، باعتباري كنت غائبا وأنا زعيم بني كنانة، زعيم قريش، فأحب أنا أعرب لك عن تأكيد الاتفاق. مكيد أسلوب سياسي ويدري الموضوع، بس أراد أن يتلاطي يشوف قضية هجمتهم على خزاعة. النبي صلى الله عليه وآله راح يتخذ رد فعل، راح يقابل بالمثل ولا مقصود جس نبض. وجه زين الرسول إيش أجابك؟ قال له: وهل احدثتم حدثا؟ يعني ما له داعي، اذا اتفاق تام ما يحتاج انت تجي تاكد اتفاق، شنو صاير شيء؟ النبي يدري بس يريد يستدرجه. هل حدث حدث؟ قال: لا. فكرر عن النبي: اني اؤكد الاتفاق. فاعرض النبي عنه، صار عن النبي ان يجابنا بعد ما اجابه، لان كذب. حدث حدث، نعم، وهو كان حاضرا يقول: انا ما حضرت. النبي صرف عنه وجهه قام إلما جاء للخليفة الأول أبي بكر قال لا أرجوك توسط للنبي أنه يأكد أن الاتفاق. قال لا أنا ما أقدر ما أستطيع. قام للخليفة الثاني عمر قال أنا كذلك ما أستطيع. إجا إلى دار علي وفاطمة استأذن إمام علي سلام الله عليه كان موجودا في الدار والسيدة فاطمة عليه السلام والحسن والحسين. الحسن كان بعد يدرج فدخل على الإمام علي وبين له قال له القصة كيت وكيت وأنا أرجو أن تتوسط لي وتجير أمام رسول الله. إجار الريد إجار النبي يجيرنا زين العربة إذا يستجير بواحد يجيره أريد أن أجير قومي من رسول الله. الإمام علي قال له ليس إلى ذلك سبيل يمكن هذا إطلاقا. فعند ذلك التفت إلى قال يا فاطمة يا بنت رسول يا بنت محمد هذا ولدك وأشار الحسن سلام الله عليه هذا ولدك ليكن وسيطا بيني وبين جده. صار قراره يجي بأسلوب عاطفي للنبي عن طريق الحسن حسن ريحانة رسول الله الشيش والجنة حبيب الرسول. صار بنا يستخدم الأسلوب يأخذ الحسن يقول له يا رسول خاطر هل هل هل الريحانة هذه نعم تعطينا مدة زيادة على كل القريش نقضوا الاتفاق لكن بدنا مدة زيادة نريد. فالزهراء قالت له ما بلغ بابني ما يجير به بعده هو في الآن طبعا اسلوب سياسي الزهراء استعملت قلت له الآن ابني ما بلغ مبالغ الإجارة هذا واحد. ثانيا لا يجير على رسول الله أحد هذا طبعا أرادت الطردة طردته. الإمام علي أصرع لأبو سفيان قال يا علي ما أنا لا أتركه عليك أنت شوف لي حل الموضوع. قال والله لن يغني عنك شيء إطلاقا ما يمكن لكن أنت مو تقول أنا سيد كنانة. قال له انت مو تقول انا زعيم كنانة. قال بل انا زعيم كنانة. قال له طيب قوم انت امام الناس وروح اعلن امام المهاجرين والانصار بالمدينة روح صيح ايها الناس اني قد اجرت بين الناس يعني انه انا اجرت يعني انا اعتبر الاتفاق ممددا وشوف شو يصير. قال له هذا يفيد. قال له لا اظنه ينفع شيئا. راح طلع طبعا اسلوب امير المؤمنين سلام الله عليه اسلوب كان سياسي جدا موفق لأنه الإمام علي لو مخليها القضية في الشكل كان يرجع أبو سفيان يقول لهم النبي يستعد لكم للحرب راح يفيئوا له. النبي أراد يباغتهم. أبو سفيان إجا سوى وقف صاح النبي سمع ما جاوب إطلاقا ولا أقر إجارته. المفروض الإجارة من ناحية رسمية المفروض تأخذ موافقة الدولة. الدولة ما أجارت يعني الرسول ما أمضى ما قال وافقت على ذلك. أبو سفيان رجع شو يتصور يتصور أنه المدة مددت رجع إلى قريش. هو هذا الهدف اللي يريد النبي أن قريش تفهم أنه الحرب غير الآن يعني الرسول ما عنده نية حرب الآن في سبيل أن يباغتهم يدخل عليهم بغتة حتى لا يستعدوا لمقابلته. أقبل أبو سفيان دخل على دار الرسول صلى الله عليه وآله. ليش دخل؟ لأنه بنته أم حبيبة أخت معاوية بنته زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي زوج بعض النساء ظاهر لأسباب اجتماعية وسياسية نعم فهذا الظاهر من هالقبيل. أم حبيبة طبعا امرأة صالحة مؤمنة بعكس معاوية تماما امرأة صالحة. شوف هالموقف والله أنا هالموقف كلما أقرأ والله كثير يعني أشعر بالأنس. هالخبر هذا اللطيف أبو سفيان أبوها لأم حبيبة ويعتبر نفسه سيد قريش وزعيم بني كنانة يدخل عليها وجاي من مكة وهي بنته زين. أول ما دخل جلس على فراش رسول الله سحبت الفراش من تحته. قال لماذا أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ لحظة عبارة يعني هو مو لائق للفراش ما يليق لي أنا مثلا أستحق فراش أرقى أو لا مو قضيته ما يليق لي أنا ما أليق له ما أستاهل الفراش. أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ لحظة العبارة أجابت قال لا ولكنه فراش رسول الله فراش طهر طاهر وأنت نجس مشرك قم اخرج. موقف كثير بطولي وقع. طلع رجع الى مكة سألوه جماعة ماذا حدث المعاهدة صار بها تمديد؟ قال لهم والله القصة كيف وكيف علي بن ابي طالب قال لي هالشكل وانا صعد بين الناس. قال له لقد لعب بك ابن ابي طالب. اكتشفوا القصة جماعة زين. بعد ذلك الرسول قرر بان يهبط مكة. للأسف أن الوقت ضايقني وإلا هنالك فصول كثير جميلة ورائعة في الموضوع وبيها دروس. يعني هذه قصة أم حبيبة درس. هذا شو نفهم منه الدرس؟ نفهم منه الشدة في ذات الله، نفهم منه عدم المساومة لأسباب عاطفية. هذا درس مسألة مش مسألة قصة، مسألة أن الإنسان قد يعادي أباه في سبيل مبادئه وهكذا عدة دروس كثيرة لكن للأسف ضايقني الوقت. زين، الرسول قرر بأن يهجم، قرر أن يكون الهجوم مباغتا. أقبل معه 10,000 جندي من المهاجرين والأنصار، من بني أسلم، من بني سليم، من بني جهينة، القبائل العربية اللي بالطريق أيضا التحقت به، زاد العدد على 10,000. الآن وصل إلى منطقة مقاربة لمكة. عند ذلك العباس بن عبد المطلب ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأقبل. العباس كان قد أسلم آنذاك، أقبل جاء ليستطلع الأكمات والروابي لعله بها مثلا مخابرات لقريش، يعني لعله بها عيون إلهم، جواسيس إلهم، لأن يريدون الهجوم شي يكون سري. طلع وإذا به وراء الأراك، شجر أراك، شجر ملتاف، شاف وراء واحد سمع صوت نفس، حس نفس، جاء اقترب من نامان. قال أبو سفيان، أوه أبو سفيان، قال صديق من أيام الجاهلية. نعم، أبو سفيان صديق العباس من أيام الجاهلية، يعدهم كان جلسات وليالي معينة، ما أدري صفراء بيضاء إلى آخره، بالتاريخ يذكر سال عباس بعدين أسلم الرجل، لكن في صداقة قديمة مثلا قضايا المعاملات الربوية. لهذا النبي لما خطب، لما دخل مكة وخطب، قال ألا إن كل ربا تحت قدمي هاتين، والقانون أن كل ربا تحت قدمي هاتين، والقانون كان يسري بأثر رجعي. النبي اعتبر قرار إلغاء الربا يسري بأثر رجعي، يعني الربا السابق أيضا يعتبر ملغيا. ثم قال أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. هذا درس، هذا يعني اللي يريد يصير قائد للناس خلي أدب أولاده وبيته ونفسه مبدئيا. أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فكان والله لا مفر لكم إلا أن تسلموا. نعم، قال أما أنا لك أن تسلم؟ قال كما تقول، يعني هالشكل المسألة يعني ضخمة، صار جيوش لا قبل لنا بها. قال لي والله ما أكذب عليك. وأنا قال له طيب أنت شو رأيك، إيش تنصحني؟ قال له والله أنا نصحك أخذك وياي آني، لأن هاي خوش فرصة، قد إذا تروح للنا بوحدك، لأن هو مصدر عليك حكم الإعدام غيابية، بس أنا أخذك أخليك وراي على البغلة، أوصلك إلى وأنا عم رسول الله، وأنا أقول له بحق الشيبة هذه أترجاه، وهو حليم قوم إنسان شريف، الصور راح يعفو عنك إذا تعلن إسلامك، يلا هذه فرصة يلا. حتى وافق أبو سفيان، جابه وإجا للرسول صلى الله عليه وآله، جابه وقت ليل، قال له أخذ عندك خليه بالبيت الصبح جيب ليه. أخذ بيته عنده، الصبح أتى به إلى رسول الله، دخل أبو سفيان، لما دخل تفت للرسول قال إيه يا أبا سفيان. تعرف هاي الإيه إيش بيها؟ ترى إيه عربية فصيحة مو دارجة. هذه الإيه تعرف إيش بيها؟ يعني يا من عذبت المسلمين، يا من خلقت المؤامرات، يا من جيشت الجيوش، يا من قتلت، يعني يا صاحب الجرائم والآثام. إيه الله أمكن منك الآن، ظفرنا بيك. إيه يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يوجد إله إلا الله، تترك شغلة هبل وغير هبل. لأن هو كان يصيح يوم الأحد، تذكرون صيحته إيش كان يصيح الرسول؟ شعار المسلمين شو كان؟ الله أكبر. هو شي جاوب شعار الجاهلية مقابل الله أكبر، شو هو؟ أعلو هبل. الرسول كان يجاوب يصيح الله أعلى وأجل، مو شكل جل. قل له أنت ما قال لك أن تعرف أن هبل وغير هبل الخرافات وخزعبلات ترهات هذه، أما لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ أجاب جواب معقول. قال له يا رسول الله، قال له يا محمد، لو كان هنالك إله غير الله عز وجل لأغنى عنا شيئا. الظاهر مثل ما تقول ماكو غيره، لأنه لو كان غيره كان يغني عنا، لو كان غيره لأغنى عنا. قال له طيب يعني تشهد أن لا إله إلا الله؟ اتردد العباس إلى جنبه، ما أدري أنا الصور ذاكرها لكم في الفصل هذا، بس لا بأس بالإعادة إفادة. العباس إلى جانبه سوى له لزة، يعني اندسه، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وإلا ضربت عنقك. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال طيب، رتبت للرسول، قال أما أنا لك أن تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ أما لك أن تعلم أني رسول الله؟ هذه بعدك أنت الشك بيها. قال له والله أشهد أن لا إله إلا الله ساقلناها، بس هذه يعفيني منها، هاي في النفس من أشياء هذه تحشيناها، مو إلا شوي شوي العافية بالتدريج. قال لا مثل من جوش حالك ولا نفك ياك منك، يلا أشهد أن محمد رسول الله. العباس اندس مرة ثانية، قال قل وإلا ضربت والله عنقك. صح أشهد أنه محمد رسول الله. هذا صار من سادات المسلمين لأن أبو معاوية أبو طالب اللي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، نعم من زعماء الكفر والمشركين يعتبر. تصورون بصراحة أقولكم تصورون احنا شو تحدثنا عن موضوع أبي طالب ليلة 18 من شهر رمضان الظاهر في صبيحتها وبعدها بيوم أو قبلها بيوم ما أدري، المهم حدثني أحد الإخوة الثقات يقول أنا ذاك اليوم صليت في الجامع الأموي، كان بي شيخ رجل دين نعم يبين للناس بعض الأمور، يقول ذاك اليوم تحدث عن كفر أبي طالب، احنا هنا نتحدث عن إيمان، ما أدري هذا واصل شيء صار قرار أنه يصير بالمقابل، ما أدري على كل حال ليش آخر يا أبو طالب شنو ذنبه؟ نعم مو احنا ناس أصحاب دين أصحاب إسلام آخر الإسلام هو يرضى بهذا المعنى، نجي نتهم إنسان كان كل جهاد وكل إيمان وكل نعم وقوف إلى جانب الإسلام نجي نتهم بأنه إنسان مات مشركا؟ أبو طالب هي المصيبة، أدري أنا من إجت المصيبة، المصيبة هي جت ترى أنتوا سامعين قول النبي للإمام علي شي يقول له هذا علقوه بأذهانكم خلوا فون لافتة تعلق، يقول له يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك، أنت مبتلى والناس هم مبتلين بك، يجوا لأبوك سووا كافر، أولادك طلعوهم خوارج وجابوا سوايا الخوارج للشام أيام يزيد معهم والخوارج والشكي، شيعتك سموهم رافضة وجنادقة صور لزين، وهكذا شوجد من تهمة ليش المسألة على حساب علي بن أبي طالب، أبو طالب لأن أبو علي لأنه ابن علي بن أبي طالب، يعني هي الحرب بالدرجة الأولى مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بس أنا في الحقيقة أسف أنه في يعني هكذا إنسان يرى نفسه أن رجل دين يقف هالموقف، والله أسف أنا أسف، يعني هذا التاريخ أمامنا المصادر الروايات، أبو بكر الخليفة أبو بكر بعظمة لسانه يقول والله ما مات أبو طالب حتى أعطى لرسول الله من نفسه الرضا وتشهد شهادته، هذا أبو بكر يرويها زين يا أخي شو ذنبه؟ نتيجة نتيجة. فأبو سفيان أبو سفيان لأن أبو معاوية صار هالوضع وصار معاوية خال المؤمنين، احنا ما عدنا اعتراض على هذا، خال المؤمنين خال خالص مسألة نسبية هو خال على كل حال، لكن محمد بن أبي بكر ليش ما يصيحوا لخال المؤمنين؟ ولا تلقى واحد اطلاقا يصيح خال المؤمنين، مع العلم في نظرهم أن أخته أخت محمد بن أبي بكر يعني أم المؤمنين عائشة بنت الخليفة أبي بكر والشكل، وفي نظرهم أفضل زوجات النبي زين هذا اللي أخته أفضل زوجات النبي ليش ما يصير هو الخال؟ ليش بس ذاك خال؟ نعم لكن لأن محمد بن أبي بكر سائر في خط علي بن أبي طالب صار الموقف من هذا الشكل. أتوجه زين أنا ما أدري الوقت ضيق وكل شيء يطلع عنا فرع من الموضوع، نحاول أن نرتبط بالخط الرئيسي للبحث، صلوا على محمد وآل محمد. لما أسلم الرسول أراد أن يرعب أبا سفيان، استعمل أسلوب سياسي مهم، التفت إلى عباس بن عبد المطلب قال يا عم يا أبا الفاضل خذ أبا سفيان واحبسه عند خطم الوادي، خطم الوادي فتحة الوادي وهذا يصير مضيق جبلين، الجيش لما يدخل في منطقة مضيق يتكدس فيبدو مظهر كثيف والصوت يكون صوت نعم قويا جدا بخلاف ما إذا يتبدد الصوت في الصحراء، تمام؟ فقل له حبس عند خطم الوادي حتى تمر عليه كتائب الله. وقف أبو سفيان لا جانب العباس، مرت كتيبة قال لمن هذه الكتيبة؟ قال كتيبة أسلم، مرت كتيبة أخرى لمن؟ قال كتيبة بني سليم، قال هذه لمن؟ قال كتيبة جهينة، إلى أن مرت الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال من؟ قال هؤلاء المهاجرون والأنصار محتفون برسول الله ملتفون حوله كما تحتف أو كما تحف النجوم بالبدر أو الكواكب بالبدر. التفت ليش قال له؟ قال له والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، ملك ابن أخيك توجه لي، ما يعبر عنها النبوة بعد العقلية جاهلية، ملك. العباس التفت للدس جاوبه قال ويلك يا مائق، المائق تعرف شو معناه؟ مائق معناه الأحمق الوضيع اللكع، ويلك يا مائق إنها النبوة وليس الملك. هذا مو قضية ملك، مسألة نبوة. قال لقد رفع ابن أخيك ذكره بين قريش. قال والله ما رفع ذكره ولكن الله رفع ذكره لقوله تعالى ورفعنا لك ذكره. زين، واستمر أبو سفيان ودخل إلى مكة وسمع المؤذن ينادي أشهد أن محمد رسول الله، صلوا على محمد. يقول واحد إلى جانب يقول لما سمع هذا المؤذن وأول مرة يؤذن بلال على سطح الكعبة، أول مرة يعلن شعار الدولة الإسلامية، عند ذلك أبو سفيان يقول تحسر حسرة ظننت أن أضلاعه انفرجت منها. حسرة يقول كثير عميقة وثقيلة. سألت شو ما الخبر؟ قال طوبى لعتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة سمعت خبر واقعة بدر، قتله عبيدة باشتراك أمير المؤمنين سلام الله عليه في واقعة بدر. عتبة أبو هند، عتبة يصير عمن يصير عم أبي سفيان، يعني أبو زوجته هند بنت عتبة. وجه زين، فهذا قتل في بدر، قتل مشركا. فأبو سفيان يقول هذا هنيئا له، مات مشرك وما سمع النداء الثقيل هذا، هنيئا لعتبة بن ربيعة إذ قتل ولم يسمع المؤذن ينادي أشهد أن محمد رسول الله. حقد، حقد فيه. ولهذا شو ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أنه يدخل المغيرة بن شعبة، يدخل على معاوية بن أبي سفيان، أحاول أن أعرج على الختام بعد، يدخل المغيرة على معاوية يقول قلت له يا معاوية لقد كبر سنك والموت أصبح قريبا منك، يا أخر إلى متى هذا الظلم وهذا الجور على أولاد عمك بني هاشم؟ أحسن إليهم، خفف الوطأ. يقول التفت في أجابني، قال لي اسمع فأقول لك، والحديث بيني وبينك كل مجالس بالأمالات ليكن تنقل إلى أحد، والله لقد ملكها أخو تيم ثم مضى ولم يذكر له ذكر. اسمع، أخو تيم ايش يقصد؟ يقصد الخليفة الأول. يقول ما حد يصيح باسمه. زين، وملكها أخو عدي، مو عدي، الناس يشتبون يقولون عدي، عدي مصغر عدو، صور زين، عدي قبيلة عدي، لا أحيانا بعض الأسماء يصير فيها اشتباه. وملكها أخو عدي ثم مضى ولم يذكر له ذكر، ثم ملكها أخو أمية، يقصد من؟ يقصد عثمان، ومضى ولم يذكر له ذكر، ثم ترجو أن يبقى لي ذكر. أنت تقول لي تعال أحسن إلهم حتى يبقى لك ذكر، ثم ترجو أن يبقى لي ذكر، والمؤذن ينادي في اليوم 5 مرات على المآذن أشهد أن محمد رسول الله. لا والله، سحقا سحقا، دفنا دفنا. هذا النص، نص، والمصدر سني، على أنه ما في فرق بين السنة والشيعة، كلهم مسلمون. نعم، لكن غرضي أنه إحنا لو نروي هالرواية إحنا قد نكون متهمين بها، موشكل، لكن مصدرها من إخواننا. فيقول له دفنا دفنا شحقا شحقا. هذا معاوية ابن أبي سفيان. تجي إلى يزيد ابن معاوية تلوح للرؤوس فيقول لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لم تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. في رواية إلى جنب مروان يأخذ رأس الحسين، وفي رواية بالمدينة ماذا يقول؟ يقول يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر في الخدين كأنما حف بوردتين شفيت قلبي بدم الحسين أخذت ثاري وطلبت ديني. زين، يقوم لأخوه عبد الرحمن ابن الحكم، أخو مروان وكان إنسانا منصفا، قام إلى يزيد وقال لهام بجنب النهر، يعني يقول له حشرة بجانب النهر أشرف منك ومن ابن زياد، لهام بجنب النهر خير قرابة من ابن زياد الوقد ذي الحسد الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. يقول ابن الأثير فضربه يزيد على صدره وقال له اسكت لا أم لك، ثم تناول رأس سيد شباب أهل الجنة. والله على الدنيا العفا. اي والله، يزيد نعم يأخذ رأس أشرف الخلق آنذاك، ليضربه بالشوط تناول رأس سيد شباب أهل الجنة. وهو يقول أيضا لاحظ الثارات، لاحظ الثارات من رسول الله، يقولون يلتفت إلى المدينة وهو يقول يا محمد يوم بيوم بدر، ثم يتمثل بأبيات الشاعر المشرك الجاهل ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسم، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إلا ما أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فله. هو هذا البيت اللي استدل به إخواننا أبناء السنة على كفر يزيد: لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل. لم يرد عليه أحد. من الذي رد عليه؟ الرواية تقول قامت له قارعة علي بن أبي طالب. تعرفها قارعة علي بن أبي طالب؟ ترى هي قريبة منك الآن. وروح الشهيد، ترى روح الشهيد لا تموت. نعم الروح لا تموت، نعم، وروح الشهيد حية وترفرف على أحبائها. نعم، زينب العقيلة قامت وهي قارعة، والله إنها قارعة قرعت قلوب الظالمين. عبر عن خطبتها المرحوم محمد الحسين آل كاشف الغطاء رحمة الله عليه، يقول إن زينب بكلماتها جابهت يزيد بأمضى من الصوارم وجبهته بأمض من الصلادم. قامت ابتدأت قولها بقول الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، نعم، وكانوا بها يستهزئون. ثم قالت: يا يزيد أظننت حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وأن بك عليه كرامة، أن لك عليه كرامة، فنظرت في عطفك وشمخت في أنفك جذلان مشرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء، إشارة إلى قول الرسول في فتح مكة: اذهبوا أنتم الطلقاء. تقول له أن الرسول جد رسول الله صدر قرار العفو العام، ولولا عفوه لقتلت أنت، نعم، ولما وجدت في الحياة ولما وليت هذا الأمر، أنت وليد نعمتنا، وإذا بك تقتلنا وتأسرنا. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، تستر تحجب تخدر بنات أمية وأبي سفيان وتهتك بنات رسول الله. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك ونساءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، وتحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ليس معهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حميه، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنان والأحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تضربها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، ثم تهتف بأشياخك تقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، ثم تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم تعني إلى النار، ولتودن أنك قتلت وأنك بكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن شفك دماءنا وقتل حماتنا. ثم قالت له يزيد: والله ما فريت إلا جلدك ولا حججت إلا لحمك. يعني أنه عواقب هالجريمة ستعود عليك وعلى عرشك يا يزيد. ولتردن على رسول الله بما تحملت من شفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحسبك بالله حاكما. لاحظ تشكيل محكمة يوم القيامة: وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ثم قالت له يزيد: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك. يعني تقول له: لولا أن المسؤولية تفرض علي أتكلم، أنت ما تستحق أن تقابلك بنت أمير المؤمنين وتتكلم بمجلسك، ولكن المسؤولية هي التي تلزمني أن أتكلم بهذه الكلمات وأشرح أهداف أخي الحسين. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب بالشيطان الطلقاء. أنا وين وين الدواوين إيش أسوي هلي عن بعيدين ألم خدرت عباس وحسين شبيد غدر بيا البين سطرني الدهر سطر عيب سبعين شبيد البواج وصفق ليدين. ثم قالت له العقيلة زينب: وهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا قريبا لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. فكد كيدك واسع سعيك وناصف جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. لما سمعها يزيد غضب، وأعجب يزيد بجرأة وجسارة زينب، فقال: يا صيحة تحمد من صوائح ما أحون الموت على النوائح. يعني أن يزيد كان متعجبا لجرأة زينب، ولماذا لا تكون زينب جريئة وهي بنت علي بن أبي طالب الذي يقول: إن ابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. ولم لا تكون جريئة وهي أخت سيد أباة الضيم الذي يقول: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. ولكن لهفي لها رغم جرأتها كان ينكسر قلبها إذا التفتت يمينا وشمالا لا ترى حسينا ولا عباسا. ويا يا يا يا لعملها عملها عيون خلاف فرقاكم عيون خلاف فرقاكم عملها يا يا ويزيد الراد وياني عملها يا يا يا ايش حالها المال واليد عملها يا يا يا يا وانا لا والد ولا عايا يا يا يا ايش اقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وانا وين عبايس انا اقول حسين ظل جذب بالرس يا وعباس اللي في القطعة يا اليوم صوتك خفيف لي شريد اعلى بعد اي وعباس ان في القطعة يا وزنودة تصور ترى زيدا مخدرة وجليلة وعزيزة هذه المرأة المخدرة وإذا بها تقف أمام أنذل خلق الله وأمام أخسأ خلق الله هذا اللي عز على زينب وصعب عليها لا ينشر الموت اشتريت اشتريت انا مشيت درب الماء مشيت وذبح اخوتي فقيت هذه الآلام التي كانت تتراكم على قلب الحوراء زينب أين كانت تشكوها كانت تأتي ليلا إلى رأس الخريفة إلى رأس أبي عبد الله لأنه كان منصوبا عند باب الخريفة تقف أمام الرأس وتشكو لأخيها أحوالها يا حسين وحق رأسك يا أخويا ونور عين يا طول الدهر ما يبطل ونيني يا اخويا شلون تلومني من اعمي عيوني شلون تلومني من اعمي عيوني على فرقك وانت نور العيون اهلا في لراسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر ويكشف السوء يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا سريعا لا سيما عن إخوتنا وأخواتنا في السجون وانصر اللهم جند الإسلام على أعداء الإسلام واحفظ اللهم مراجع الدين العاملين لا سيما أمل المستضعفين وعجل اللهم ظهور قرة العين إمامنا القائد المهدي المنتظر واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء المؤسسون تقبل اللهم عمل الجميع بأحسن قبولك واجعل خاتمتنا خاتمة خير وعافية وإلى أرواح أموات الجميع وأرواح الشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات